العاصمة الخرطوم في لحظة من ذات يوم وجهها أبوه سموم كبض غيوم سموم إنسان وإنسانة ما هن عروس وعريس شيطان وشيطانة كان ثالث إبليس عمدا وبإصرار لا خوف ولا رهبة لا خوف ولا رهبة إن عدمت النخوة وإن اشتعلت الرغبة وإن عدمت النخوة واتبهلت الشهوة وإن دلعت النزوة واتمادوا في الهفوة اتمادوا فاتوا الميس وحد اللعب النار عيك عيك غابوا في النشوة من زرعت البذرة من زرعت البذرة والبذرة مجومة والبذرة مجومة ما يقوم ما يقوم ما يقوم ما يقوم ما يقوم ما يقوم ما يقوم ما يقوم حرن الصهيل صهيل حرن الصهيل صهيل استمرت وقفت حرن الصهيل صهيل حرن الصهيل صهيل لما الجبوب وجفت وشق السكون الليل شق السكون الليل صار خوانين وعين ما يقوم ما يقوم شرك الليل يتناوش الكلبي في خطي الكبري يتناوش الكلبي يتناوش الكلبي يتهاوش الجمكم ناش الطرف طرحا يتناوش الكلبي ما بين صراخ وعويل الكوم نزف له دموع يتناوش الكلبي والعسكر الذكران فتنة جبد الكوم يتناوش الكلبي والعسكر الذكران فتنط جبد الكوم يتناوش الكلبين والتوزع عن كلبين يتوزع عن كلبين كاكيه وشرب الدم عينيه ونزف الدم شان نفسه يتحزم يتوزع عن كلبين الطرح لما والطفل ضما يتوزع عن كلبين وفي دفتر الأحوال سماها ما يقوم ما يقوم ما يقوم ما يقوم ما يقوم ما يقوم ما يقوم ما يقوم ما قامت في قلب الحي ما يقوم ما يقوم قامت في قلب الحي لكنه ما كانت زي أي كائن حي مايقوم منقاي قامت في قلب الحي لكنه ما كانت زي أي كائن حي مايقوم منقاي قامت في قلب الحي مقطوع من شدرة سمر المحرم مايقوم منقاي قامت في قلب الحي لكنه ما كانت زي أي كائن حي طيبة الطيبين الدار بقدارة مايقوم منقاي قامت في قلب الحي برسم مكارم طيبة ما تلها بنارة مايقوم منقاي عشان خاطر الأطفال بيناتهم النفقة واللقمة مقسومة. ماي قومة ماي قومة ماي قومة ماي قومة ماي قومة ماي قومة ماي قومة ماي قومة ماي قومة. لكن في ناس غادي ما جاي بأخبارة ضميها في الفاضي تطرش كواريكا سوالها اللولا سوالها اللولا. ما شايلهم غيرها ما شايلهم غيرها ما شايلهم غيرها ما شايلهم غيرها. ليه غيرها ما فاضي من شدي في شيكا ما شايلهم غيرها ما شايلهم غيرها. بكاشة مشغولة بكاشة مشغولة الإحسان بكاشة مشغولة بكاشة مشغولة. نفقي وكأنه خلاص كل البلد هولة بكاشة مشغولة بكاشة مشغولة. كان البلد هولة إذن الغلط هولة بكاشة مشغولة بكاشة مشغولة. كان البلد هولة إذن الغلط هولة قلبي متولى والبت والدولى بكاشة مشغولة بكاشة مشغولة. حتى بقى الطفلة مرمي مجهولة بكاشة مشغولة بكاشة مشغولة. وفي دفتر الأحوال سموها ماي قومة ماي قومة ماي قومة مغمومة. دمسك سد الحرمان دمسك سد الحرمان ما تشوف لها زول واقف له جم زولا في دنيا مسحومة في أها مكتومة ما يقوم ما يقوم الضبان يا دنا أبوي أمي تسأل سؤال ضبان يا دنا أبوي أمي واضيعة وهمي من نسف من دمي تسأل سؤال ضبان يا دنا أبوي أمي من أيدي أني Yeah.